السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 18 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكلام على كتاب الهبة والهدية من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. تقدم حديث أبي هريرة، حديث أنس، وحديث خالد بن عدي رضي الله عنهم، والإشارة إلى شيء مما دلت عليه هذه الأخبار وما فيها من مشروعية الهدية، وأنها تزرع المودة، وأن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية وإجابة الدعوة، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يحقر شيئا مما يهدى إليه أو يدعى إليه عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في حديث أبي هريرة: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. وفي حديث أنس أيضا معناه كما تقدم. و ما بوب عليه المصنف الإمام المجد رحمة الله عليه وعليه من قوله: باب افتقارها إلى القبول والقبض، وأنه على يعني القبض وأنه على ما يتعارفه الناس. وهذا فيه مسائل: افتقارها إلى القبول بمعنى أنه لا بد أن يقبل المهدى إليه، لكن ليس هناك لفظ محدد ولا اصطلاح من الشرع في صفة القبول والإيجاب، ولهذا نص على القبول، معنى أنه إذا لم يقبل فإن الهدية لا تصح أو لا تثبت، بل لا بد من القبول من المهدى إليه، فلا يلزم بها بمجرد الهدية. باب افتقارها إلى القبول، وبهذا تنعقد الهدية، تنعقد الهدية بمجرد القبول، وإن كانت لا تلزم، لأن يترتب عليه أحكام على قول الجمهور أنها لو نمت الهدية فيما بين القبول والقبض فإنه من نصيب المهدى إليه، من نصيب المهدى إليه. ولهذا قال: باب افتقارها إلى القبول. ولهذا لو رد فإنها بأصلها وفصلها، يعني ما نتج منها، تكون لصاحبها لأنه لم يقبلها المهدى إليه. لكن لزومها بالقبض، لزومها بالقبض فلا تلزم إلا بالقبض. هذا سيأتي أيضا الإشارة إليه إن شاء الله على حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة في قصة إهداء النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، فقال: لا أرى هديتي، أو قال: لا أرى النجاشي إلا مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي. الحديث كما سيأتي، وفيه آثار في هذا الباب. فالمعنى أنها لا بد من قبضها عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله، وأنها لا تفتقر إلى القبض، لكن قول الجمهور أظهر، قول الجمهور أظهر كما سيأتي إن شاء الله. وأنه أي القبض على ما يتعارفه الناس، القبض على ما يتعرف، يعني ليس هناك تحديد لصفة القبول، ليس هناك تحديد لصفة القبول، فما يتعارفه الناس فإنه يكون قبولا. ولهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يقبلها بلفظ معين، وكذلك حينما يرسل مثلا بالهدية مثلا أن يكون قبولها لمن يهدى بلفظ معين، بل بما يعتاد الناس. ولهذا كانت الآية تهدى إليه بمجرد وصولها إليه وقبولها وقبضها لزمت الهدية، لزمت الهدية. وأرسل بهدايا عليه الصلاة والسلام، فلم يصدر منه لفظ معين في الإهداء ولا لفظ معين في القبول، وكانت الهدايا تهدى إليه عليه الصلاة والسلام من أصحابه، وكان يقبل وكان أزواجه يقبل الهدايا، وليس هناك لفظ معين، بل كانوا يبعثون بالهدايا مع الصبيان والصغار فيقبلونها. هذا يدل على التوسعة في أمر الهدايا. وإذا كان البيع في بعض صوره ينعقد بالمعاطاة، يعني ليس فيه قبول ولا إيجاب، يأتي مثلا الإنسان إلى صاحب المحل فيسلمه المال، مثلا يأتي إلى الخباز، يأتي إلى الفوال، يأتي إلى البقال مثلا ونحوهم ممن كان متصدرا لهذا الشيء في البيع، فيسأل مثلا كم قيمة هذا الشيء، يقول بكذا، فلا يقول مثلا اشتريت، ولا يقول البائع بعت، ولا أي شيء، أو بعني، أو أي شيء مما هو صيغة بيع، صيغة بيع باللفظ. فيأخذ مثلا المال فيسلمه إياه وهو ساكت، والبائع يعطيه السلعة وهو ساكت، مثل ما بل ربما يأتي الإنسان إلى المحل ويكون صاحب المحل غائب، مثل ما اعتيد مثلا أحيانا عند الخبازين ونحوهم من يعرض الخبز مثلا على الطاولة ويكون في داخل مخبزه يعجن ونحو ذلك، ويكون هناك صندوق لوضع الدراهم، فيأتي من يريد الشراء فيضع المال في هذا الصندوق ويأخذ كيس مثلا ونحو ذلك، وهذا عرف جرى، ولا يمكن يصلح أمر الناس إلا بهذا. فإذا كان هذا في باب المعاوضات أنه يجري على هذه الصفة، فباب الهبات والعطايا من باب أولى، لأنه بغير معاوضة فلا يحصل فيه غرر ولا مخاطرة ولا معاوضة. ولهذا كان الصحيح أيضا في هذه المسألة، كان الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز هبة المجهول، هبة المجهول، خلافا للمذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم عند المتأخرين، بل هو قول الجمهور، قول الجمهور عندهم من شرط الهدية أن يكون معلوما، إذا لم يتعذ إذا أن يكون أن لا يكون مجهولا إلا إذا تعذر علمه جاز، إذا تعذر علمه جاز على المذهب. لكن الصحيح أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، مثل لو قال وهبتك المال الذي في مخباتي مثلا أو في جيبي، أو وهبتك ما في هذه ما هذا الكيس طعام أو مال، قد يكون فيه دراهم كثيرة وقد يكون ليس فيه إلا شيء يسير لا يساوي من الماشي، قد يظن مثلا المهدى إلى أنه مال كثير، وقد يظن وقد يعتقد أنه مال ما يدري ما يدري، فيهديه إليه فيقبل، فيقبل إلى أن تفتقر إلى القبول، فإذا قبض لزم، فإذا أخذ الكيس ما يدري كم فيه، أو أخذ مثلا المحفظة لا يدري كم فيها، فوجد فيها شيئا يسيرا، ربما يجد فيها شيء من الطعام يساوي ريال أو ريالين مثلا، أو شيء مما يعني يتلهى به مثلا، يجد فيها مثلا مشبحة ونحو ذلك، تصح الهدية، تصح ولو كانت مجهولة حال القبول تصح. غاية الأمر أن يكون ظن أنها فيه مال وتبين خلاف ظنها، أو لا يدري يقول يعني لم يظن شيء معين، يقول لا هل فيها شيء كثير لكن يقبل. لماذا؟ لأنه دائر بين الغنم والسلامة، وبهذا خرج عن دائرة القمار والمخاطرة. المحذور هو أن يدور بين الغنم والغرم، والأصل حل العقود، فلا نمنع شيء إلا بدليل بين، ولهذا منعه ضعيف. وهم استثنوا ما تعذر علمه لحديث حديث رواه أبو داود في عن أم سلمة وغيرها. المقصود أن حديث أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفا في مواريث درست بينهما، حصل بينهم خلاف ونزاع. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستهموا وليحلل كل منكم صاحبه، الحديث أو كما جاء في الحديث، لأنه تعذر علم ما هو نصيب هذا وما هو نصيب هذا، فأمرهم بالاستهام وأن يحلل كل منهما صاحبه. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله بعدما ساق حديث وتقدم حديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسؤولية يقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه، وتقدم الخلاف في القبول من عدم القبول، وأنه يختلف في الحقيقة والسنة، والأصل أنه يقبل إلا إذا كان ثم سبب يدعوه إلى عدم القبول. تقدم أن هذا الحديث عله أبو حاتم رحمه الله، سبق الكلام عليه. قال رحمه الله عن عبد الله بن بسر قال كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني. وفي لفظ كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها، رواهما أحمد. هذا الحديث حديث واحد بلفظين. اللفظ الأول كما ذكر أنه تطرفه إياه فيقبله عليه الصلاة والسلام، لكن في اللفظ الأول تطرفه إياه، الثاني ليس فيه تطرفه. واللفظ الأول الإمام أحمد ثلاثي عند الإمام أحمد قال حدثنا عصام بن خالد عن الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بشر. واللفظ الثاني قال حدثنا هشام بن سعيد أبو أحمد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي عن حدثني عبد الله ابن بشر وهذان الإسنادان جيدان، فهشام بن سعيد لا بأس به، وكذلك عصام بن خالد أيضا ثقة، إنما الكلام في حسن بن أيوب هذا من أفراد الإمام أحمد، من زوائد الإمام أحمد رحمه الله هذا الرجل، والحسن بن أيوب من زوائد أحمد. والحافظ بن حجر قال في تعجيل منفعة بعد أن ذكر عددا ممن روى عنه عن الحسن بن أيوب هذا قال وقال يحيى بن صالح الوحاضي، يعني روى عنه يحيى بن صالح الوحاضي مجموعة منهم يحيى بن صالح، وأثنى عليه خيرا، أثنى عليه يعني لا شك أثنى عليه خيرا، هذا توثيق منه. وقال أحمد ما أرى به بأسا وقال أبو حاتم يكتب حديثه، يعني وهذا ليست عبارته، يعني يكتب للاعتبار، إذا قال يكتب حديثه يعني للاعتبار. وحديثه لم ينفرد به، لكن ما دام أن أحمد رحمه الله قواه، ويحب بن صالح وحاضي أثنى عليه، وابن حبان ذكره في الثقات، فأقل أحوالها أن يكون حسن الحديث، فالحديث إسناد حسن بالنظر إلى هذا الإسناد، وهو صحيح بالنظر إلى الأخبار الأخرى. وعبد الله بن بشر هو ابن أبي بشر المازني، صحابي صغير، وأبوه بشر بن أبي بشر صحابي، وأمه أيضا صحابية، وله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن بشر هذا صحابي صغير، لكن اختلف في سنة وفاته وكم له حينما توفي رضي الله عنه، قيل إنه توفي سنة 88، وقيل سنة 96، سنة 94 وله 96، سنة 96 وله 94 سنة، وقيل إن له 100 سنة، 100 سنة. فعلى هذا يعني إذا كان له 88، لأن له 88 هذا يعني 88 سنة، هذا جزم به الحافظ رحمه الله أن له 88 سنة لما توفي رضي الله عنه، وكانت وفاته على هذا القول سنة 94، سنة 94. فعلى هذا يكون له حال الهجرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، يكون له 6 سنوات، 6 سنوات، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام له 16، بلغ 16 عاما، 16 عاما. الإمام المجد رحمه الله قال وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، يعني برسالة الصبي، لأن عبد الله بن بشر كان كذلك مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج تحليل، لأن قول مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه قد بلغ قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بلوغه بالسن، وربما يكون أكبر، وخصوصا إذا كان إذا قيل إن له 100 سنة، ويحتاج إلى تحليل سنة كم له لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كم له لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني بالنظر إلى كم له من العمر لما مات، وفي سنة كم. وبالجملة ولا شك أنه في أوائل الهجرة لم يبلغ، هذا مجزوم به. فكلام المجد رحمه الله على هذا التقرير ظاهر، وهذا واضح، لأن الصبي يجوز فيه، وهذا لا إشكال فيه، يجوز قبول قوله ورسالته إذا جاء الصبي مثلا وبهدية مثلا فإنها تقبل، فلا يقال لا يصح، لأن يحتمل مثلا أنه أخذها بغير إذن أهله، لكن لا، بل إذا كان الصبي يجوز توكيل الشيء اليسير له في باب المعاوضات بإذن وليه، فما كان في باب الهدية من باب أولى. قال كانت أختي ربما تبعثني بالشيء، ربما تبعثني بالشيء، هذا قد يكون أحيانا للكثير وقد يكون للقليل، ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الهدية، وخصوصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الشيء الطريف الجديد، ولهذا قال تطرفه الطريف هو الشيء الجديد، الشيء المستحدث. ولا شك أن الشيء الجديد المستحدث له وقع في النفس، مثل الثمرة التي لتوها خرجت توها نضجت، فهي لا شك أن النفوس تحبها وتقبل عليها، تطرفه إياه. وهذا من حسن الاختيار في بعث الهدية، فيقبله مني، فيقبله مني. ولم يقل عليه الصلاة والسلام يسأل مثلا، يتحقق مثلا عن أهله هل أرسلوه ولم يرسلوه، فيدل على قبول هدية الصغير. وهذا جار بين الناس، والشارع أقر مثل هذا، وخصوصا ما يكون بين الجيران والأصدقاء في الإرسال بالطعام ونحو ذلك. وهذا من خصال أهل الإسلام التي جاءت الشريعة الإسلامية بها، تأكيد أواصر المودة والمحبة بين أهل الإسلام. وفي لفظ هذا فيقبله مني، وفي لفظ كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. الفرق بين اللفظين، الأول فيه زيادة أنها تطرفه إياه، كأنها فيه العناية بالشيء الجديد، الشيء الطريف. قال الشيء الطريف والتليد، التليد القديم والطريف الجديد. واللفظ الأول فيقبله مني، يقبله نص على القبول وأنه يقبله منه مع أنه صغير. واللفظ الثاني قال فيقبلها، يقبلها. وهذا الشاهد واضح من الحديث في صحة قبول هدية الصغير. وكما تقدم أن هذا مما يتسامح فيه. من المسائل المتعلقة بالهبة والهدية أن وأنها يعني مما يحسن بين من يريد أن يجري شيئا من المعاملات مجرى الهبة والهدية. إذا أبرى الغريم غريمه من دينه أو وهب له أو أحل له، قال أنت في حل، برئت ذمته، برئت ذمته. يعني لو أنه كان لإنسان دين على إنسان فقال وهبته لك، يجري مجرى الهبة والعطية. أو قال أبرأتك من الدين الذي في ذمتك، فهو يجري مجرى الإحلال. ويقولون تبرأ ذمة المدين وإن رد ولم يقبل. لو قال لا أنا لا ما أنا ما أقبل، أنا ما أريد أن تبرئني من، أنا أريد أن أقضي ديني، أنا أريد أن أقضي الدين، لأن يخشى أن يكون له منه علي، أو لأسباب مثلا يقول ربما ظن أن صاحب الدين ظن أنه غير قادر أو نحو ذلك. وإذا علي كان كذلك فعليه أن يبين الحال. لكن لو انبهم الأمر ورد، فهم يقولون وخصوصا المذهب وإن رد، يعني وإن رد، يعني لو رد من عليه الدين فإنه يبرأ، يبرأ. لو قال أنت في حل مثلا من هذا الدين، قالوا لأن الإبراء والهبة إسقاط وليس تمليك، وهذا لا يشترط فيه الرضا. الذي يشترط فيه الرضا التمليك الذي يجري مجرى البيع، هذا إسقاط. فلو كان بيع لقلنا لا يصح، لأن من شروط البيع الرضا، لأن التمليك فلا بد من الرضا. وهم يقولون هذا إسقاط. وهنا قاعدة، الساقط لا يعود، هذه قاعدة طبعا ربما تصح في بعض يعني الفروع ولا تصح في أخرى. وقيل يشترط القبول، يشترط القبول لأن الإبراء في الحقيقة التمليك وليس إسقاط، ولا يلزم المبرع أن يقبل ذلك إلا برضاه، أو لا يلزم المبرع ومن عليه الدين يعني تملك هذا الشيء إلا برضاه، وهذا أصح أنه يشترط رضاه. فلو قال أبرأتك أو وهبتك على القول الأول يبرأ ويسقط الدين، ولا يحق لمن عليه الدين قبله لأنه أسقطه والساقط لا يعود. والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا لم يرضى، ويبقى المال على حاله والدين على حاله، وهذا أظهر. وذلك أنه لا يلزم الإنسان أن يملك، وفي الحقيقة التمليك، وفي الحقيقة التمليك. ومثل هذا مما تراعى فيه النفوس من جانب الشريعة، وذلك الإنسان ربما لا يقبل لأسباب، ويخشى أيضا أنه ربما يقع منه منه ونحو ذلك مهما كان، حتى ولو كانت النفوس يعني طيبة، لكن يحتاط لنفسه. في هذه الحالة لا يلزمه القبول على الصحيح. مما أيضا من أحكام متعلقة بالهبة والتوسع فيها ولما فيها من المصالح الشرعية، أنه تصح الهبة إلى الصغير. لو إنسان وهب صغيرا أو مجنونا، إنسان وهب هذا الصغير شيئا من المال مثلا، أو هذا المجنون وهبه شيئا من المال أو المتاع أو نحو ذلك، تصح الهبة لأن في الحق نفع محض، والذي يقبله وليه الذي يلي ماله، وليس له يعني الرد، وخصوصا إذا لم يكن الأب مثلا ممن يتولى ماله. وذلك أنها نفع محض ومصلحة محضة، فيقبل له وليه. فإن كان الصغير مميزا صح قبوله، صح قبوله لأن له منفعة محضة ولا ضرر عليه فيها، كما أنه لو تكسب شيئا من المباحات صح تكسبه لهذه المباحات. وسبق الإشارة في هبة المجهول وأنها تصح، وأنها خلافا للجمهور، وأنها قول مالك، وأيضا هي اختيار تقي الدين رحمه الله والحارثي أحد علماء الحنابلة الكبار، وهو إمام محقق له عناية عظيمة والحديث مع فقه عظيم، وله اختيارات عظيمة ويعتني بها صاحب الإنصاف، ويذكرهم من ذكره أي ماذا ومن ذكر ومما ذكر هذا الاختيار أيضا عن تقي الدين وعن الحارثي رحمة الله عليهم. ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية حديث الباب في درس آتٍ. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.